بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا في أوقات الصلاة وعن الأوقات المستحبة لكل صلاة. سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في الأوقات التي تكره فيها الصلاة. طب والأوقات التي تكره فيها الصلاة فيها أوقات لا تجوز فيها الفريضة وهي التي ستأتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيها موتانا. هذه الأوقات 3 التي سنذكرها لا تصلى فيها الفريضة، وإن صليت فإنها لا تقع صحيحة، لا تجوز. وهناك وقتان مكروه، أوقات مكروهة، يعني يكره الصلاة بعد الفجر إلا التنفل، يعني إلا بركعتي الفجر، والصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومن بعد صلاة العصر أيضا. هذه من الأوقات المكروهة فيها الصلاة. سنعلم 3 لا تقبل فيها أي صلاة فريضة، ولكن وهناك أوقات تكره فيها النافلة. طيب والفريضة أيضا إلا ما سيأتي من عصر يومه. اقرأ. فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة: لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس، ولا عند قيامها في الظهيرة، ولا عند غروبها. في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تزول، وحين ضيف للغروب حتى تغرب. هنا المصنف رحمه الله قال لا تجوز الصلاة، واخد بالك، لا تجوز الصلاة يعني صلاة الفريضة، والنوافل أيضا في رواية في المذهب. الدليل على وسماها عند طلوع الشمس، يعني عند شروق الشمس، ولا عند قيامها في الظهيرة. قيام الشمس في الظهيرة يقصد به ماذا؟ يقصد به، نحن تكلمنا فيها في درس أوقات الصلاة لما رسمنا على السبورة. طيب ولا عند قيامها عند الظهيرة، قيامها يعني وقوفها في كبد السماء، ورسمناها المرة الماضية وعلمنا ذلك. هذه حين تضيف للغروب، يعني حين سقوط قرص الشمس، إما وراء الجبال أو في بحر أو غيره، يعني عند وقت الغروب حتى تغرب. هذه الأوقات منهي عن الصلاة فيهن، ولا فلا تجوز صلاة الفريضة، وكذلك النافلة لا تجوز على رواية من الروايات. طيب قال: والمراد بقوله وأن نقبر صلاة الجنازة، وأن نقبر يعني قال صلاة الجنازة. طب لماذا عبر بقوله وأن نكبر؟ لما لم يقل وأن نصلي فيها صلاة الجنازة؟ قال لأن كان صلاة الجنازة تكون عند المقابر، كانت صلاة مصلى الجنائز كانت تكون قريبة من القبر، فعبر صلى الله عليه وسلم بقوله وأن نكبر. لأن الدفن غير مكروه، والحديث بإتلافه حجة على الشافعي رحمه الله تعالى. لما زال أن الشافعي رحمه الله يعني يقول بأن الفرائض تجوز في هذا الوقت أيضا، تجوز لو عليه فريضة تجوز في هذه الأوقات، كما أيضا سيأتي في الأوقات المكروهة أنه يجيز كل صلاة لها سبب، سيأتي ذلك. فنقول والحديث بإطلاقه حجة على الشافعي. هل عرفنا عند زوالها حتى تزول يعني من أي وقت؟ عند زوالها حتى تزول. نقولنا ثلاثة أوقات نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تزول. عرفنا ظاهرة الزوال يعني عندما وقت الزوال وهي قيامها وقت الظهيرة، فعندما تبتدئ تنحرف ناحية الغروب يبقى دخل وقت الظهر. نعم. وحين تضيف للغروب علمنا. نعم. ولمكة في حق النوافل وحجة على أبي يوسف رحمه الله تعالى في إباحة النفل يوم الجمعة. يعني هنا الإمام الشافعي أيضا قال إن النوافل حتى في الأوقات المنهي عنها تصلى في مكة، تصلى في في مكة، لكن نحن نقول إطلاق الحديث بأنه أطلق الصلاة ولم يقيدها في مكة أو في غير مكة بأنه لا تجوز الصلاة في هذه الأوقات في كل مكان، في كل في كل مكان. أبو يوسف استثنى شيئا صلاة، ألا وهي النافلة يوم الجمعة. النافلة يوم الجمعة يعني عندنا وقت إذا زالت، إذا كانت الوقت المكروه اللي عند زوالها حتى تزول، هذا الوقت عند أبي يوسف يجوز أن تصلي فيه النافلة في يوم الجمعة. قال لأن هذه الساعة من النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيها، قال إنها تسجر فيها جهنم، وقال في يوم الجمعة لا تسجر جهنم، فيجوز الصلاة فيها صلاة النافلة. يعني مثلا نحن إذا دخلنا المسجد ووجدنا أن الوقت، وهذا الوقت خلوا بالكم قبل صلاة الظهر بحوالي 4 أو 5 دقائق، قبل وقت الظهر بحوالي 4 أو 5 دقائق، يعني أمسك قبل صلاة الظهر ب5 دقائق عن الصلاة، لأن برضو هذا وقت تكره فيه النافلة عندنا. أما أبو يوسف فقال تجوز النافلة لأن العلة هي أن تسجر جهنم، وجهنم لا تسجر في يوم الجمعة، لكن أيضا نحن نحتج بمطلق الحديث. قال ولا صلاة جنازة، ولا صلاة جنازة لما روينا، ولا سجدة لما روينا، وهو الحديث اللي هو أن نقبر فيه فيهن موتان، ولا سجدة تلاوة لأنها في معنى الصلاة. طيب، ولا سجدة التلاوة لأنها سجدة فيها معنى الصلاة. قال إلا عصر يومه، يعني الإطلاق الحديث بعمومه وحين تضيف للغروب حتى تغرب، إطلاق الحديث أيضا يشمل صلاة العصر، فلماذا استثنينا العصر؟ عصر يومه، يعني إذا لم يصلي الإنسان العصر حتى كادت الشمس أن تغرب نقول له صلي، يقول وقت منهي عنه نقول له صلها، هذه مستثناة. إلا عصر بمعنى لو أن عليه عصر من قبل أراد أن يصليه ويصلي في هذا الوقت؟ لا. كذلك الأمر إذا كان عليه صلاة الظهر لا تصلى في هذا الوقت. طيب، فقلنا إلا عصر يومه عند الغروب. لماذا؟ قال لأن هنا سيأتي حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر فقد أدركها. طيب، نحن بين أمرين، لما لم نقل من إلا صبح يومه أيضا يصليه عند ما تبدأ الشمس في الشروق؟ الحديث واحد، من أدرك ركعة من الصبح فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر فقد أدركها. فالمفروض نقول وإلا صبح يومه وعصر يومه، لكن نحن أخذنا عصر يومه وتركنا صبح يومه. ما الداعي إلى ذلك؟ قال هنا، يعني نتكلم أولا ثم ننظر إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى. قالوا صلاة الفجر أو صلاة الصبح وجبت في وقت كامل، قبل أن تطلع الشمس الوقت كامل ليس ناقصا. هل هو وقت كراهة؟ يعني وجبت عليك في وقت كامل، هو الوقت الناقص فقط بشروق الشمس، قبل شروق الشمس، هذا وقت كامل أو وقت ناقص؟ كامل، لا كراهة فيه، فتبقى الصلاة وجبت عليه في وقت كامل. طيب، لكن هو في عند الغروب، ما قبل الغروب وقت ناقص أم وقت كامل؟ ناقص، لأنه تكره فيه الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. طيب، وبغروب الشمس دخل في وقت كامل، دخل في وقت كامل، لكن هناك وجبت كاملة ستقضى في الصبح. لو قلنا بنفس الكلام تبقى وجب الصبح كاملا وسنؤديه ناقصا، معنى قلنا بشروق الشمس وقت ناقص منهى عن الصلاة فيه. طيب، لكن الصبح قبل شروق الشمس لا يزال الوقت كاملا. طيب، فهي وجبت عليه في وقت كامل، فلا تؤدى في الناقص، بخلاف المغرب دخل بالغروب وقت كامل وقبله وقت ناقص. فأخذنا فالحديث هنا تعارض مع الأحاديث، مع أحاديث النهي، مع أحاديث النهي، فأعملناه في صلاة العصر. هنا اعتبرناه حديثا مستقلا، حديث صلاة العصر هذا، لأن وقيدنا به أو لم مطلق أحاديث ثلاثة أوقات نهانا، لكن في الصبح لم نقيد بصلاة الصبح. لماذا؟ لأن صلاة الصبح وجبت كاملة وبالشروق دخل وقت ناقص. هذا هو الكلام إذا استدل عليك بالحديث. نقرأ كلام المصنف رحمه الله: لا عصر يومه، اقرأ بعده، خلي بعد اقرأ يا يوسف. عند الغروب، لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت، لأنه لو تعلق بكل لوجب الأداء بعده. لوجب الأداء بعده، يعني هو يتعلق الوجوب بجزء من الوقت، إذ لو كان متعلقا بكل الوقت لما جاز الأداء إلا بعد أن ينتهي كل الوقت. ولو تعلق بالجزء الماضي فالمؤدي في آخر الوقت قابل، يعني جاء بصلاته قاضيا. لو تعلق هذا التعلق بالجزء الماضي يعني لا الوقت عندنا يأتي جزءا فجزءا. لو قلنا إنه تعلق بكل الوقت فإنه لا تؤدى الصلاة إلا بعد انتهاء إلا في الجزء الأخير من الوقت بانتهاء كل أجزائه. طب ولو قلنا بجزء ماضي وهو في داخل الوقت فإذا صلى بعدما مضى هذا الجزء لكانت صلاته قضاء وليست أداء ولم يقل أحد بذلك. نعم. وإذا كان كذلك فقد أداها كما وجبت بخلاف غيرها من الصلوات لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص. بخلاف العصر من كل الصلوات. لما تكلمنا في الصبح الصبح وجب كاملا وجب في الوقت الذي شرع فيه في الصلاة هو وقت كامل وليس وقتا ناقصا. فيبقى إنما ما سوى ذلك وهو صلاة العصر وجبت ناقصة فستؤدى في الوقت الكامل يجوز ويجوز القضاء أيضا. الأداء وجب ناقصا فيقضى ممكن في الوقت الكامل. وجب الأداء في أول الوقت كاملا إلى آخر الوقت وهو كامل يبقى لا يؤدى في الناقص. كل ده بالنسبة للصبح. طب أما العصر فوجبت في وقت وهو الوقت الذي شرع في الصلاة فيه. يعني مثلا هو لما وجد أن الشمس خلاص على وشك الغروب فأنشأ صلاة العصر هذا وقت ناقص أم كامل؟ فوجب لا ناقص. ما هو ناقص لأن منهي أيضا عن الصلاة بعد العصر حين اصفرار الشمس فيبقى هنا وجب ناقصا. فلما هو يصلي غربت الشمس دخل وقت كامل فيجوز. إنما بالنسبة لصلاة الصبح هو شرع في الصلاة ودخل فيها وطلعت الشمس أثناء صلاته نقول له بطلت صلاتك على الرواية الظاهرة في المذهب لأن هذه فيها ثلاثة ثلاث روايات. الأولى بطلت صلاته لأن كما قلنا هي وجبت كاملة ودخل الوقت الناقص المنهي عن الصلاة فيه. كذلك الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا طلعت الشمس فأمسك يبقى واجب عليه الإمساك. يعني معناها إذا صلاها تكون صلاة أكملها تكون باطلة. الرواية الثانية أن صلاة الصبح تنقلب نافلة يكملها وصارت نافلة لأن الفرض هو المنهي عنه في هذا الوقت. الرواية الثالثة وهذه مروية عن أبي يوسف أيضا ذكرها الإمام الكساني في كتابه بدائع الصنائع أنه إذا طلعت عليه الشمس يمسك. يعني مثلا طلعت عليه الشمس وهو قائم يظل ممسكا عن الصلاة يظل واقف حتى تشرق الشمس حتى تزول حتى يدخل وقت الجواز اللي هو وقت صلاة الضحى ويكمل صلاته يبقى هنا عند طلوع الشمس حتى تطلع. طيب فيبقى فيه ثلاث روايات لكن الرواية الظاهرة في المذهب هي بطلان بطلان الصلاة لأنه دخل في وقت ناقص وهو منهي عن الصلاة فيه طلوع الشمس عند طلوعها حتى تطلع. طيب ايش الكلام؟ قال رضي الله عنه والمراد بالنفي من نفي المذكور في صلاة الجنازة وسجدتي التلاوة الكراهة حتى ولو صلاها فيه أو ثلاث سجد فيه وسجدها. يعني هذا قالوا إن صلاة الجنازة ما تكون مكروهة كما سجدة التلاوة. طب لماذا؟ قال لأن هنا صلاة الجنازة وسجدة التلاوة إذا الإنسان تلاها في هذا الوقت والجنازة إذا حضرت في هذه في هذا الوقت حضرت الصلاة وهي في وقت فتؤدى في الوقت الناقص. يعني خليك أنت تقرأ القرآن بعد صلاة العصر فمررت بسجدة التلاوة تسجدها، جنازة حضرت بعد صلاة العصر تصلى، لكن النهي عن عن أن إذا كانت قد حضرت قبل صلاة العصر وأخرناها إلى ما بعد الصلاة. كذلك الأمر أنت تتلو القرآن بعد الظهر فلم تسجد حتى دخل وقت العصر، دخل وقت الكراهة، فلا تسجد سجدة التلاوة لأنها وجبت في وقت وهذا وقت ناقص. لأنها أديت ناقصة كما وجبت. نعم، يعني كما قلنا حضرت الجنازة في وقت الكراهة تصلي لأنها وجبت في وقت ناقص فتؤدى فيه. كذلك سجدة التلاوة وجبت في وقت ناقص فتؤدى فيه. إذا حضر الجنازة في وقت كراهة. نعم. إذا حضرت الجنازة. حضر. في وقت كراهة. نحن لم نصلي وبعد كراهة نصلي يمكن هذا؟ لا لا ممكن. دخلت في كراهة أكل. لأن الصلاة لأن الجنازة إذا حضرت عجل بها. من المستحب تعجيل الدفن، تعجيل الدفن فلا نجعلها باقية. ماشي؟ إذا يمكن تأجيل حضوره. كيف يعني حضوره؟ ولماذا؟ ما هي وجبت ناقصة فتؤدى ناقصة. يعني هو يؤجلونه في البيت، يجهزونه في البيت ويجعلونه قاعدا إلى أن يدخل وقت الغروب، لا يخرجون به لأن التعجيل هو تعجيل دفن الميت. هل سيدفن قبل صلاة الجنازة؟ نعم. رد، هل يدفن من غير صلاة؟ طيب فكيف نجمع بين الأمرين؟ نجمع بين الأمرين إن هذه الصلاة إن هذه الجنازة حضرت في وقت فوجبت، وجبت في وقت ناقص فتؤدى في هذا الوقت الناقص لا بأس. أما المنهي عنه أنت الجنازة دخلت إلى المسجد مثلا أو إلى مصلى الجنازة وحضرت هذه الجنازة فقلنا لا سننتظر فلان حتى دخل وقت الكراهة، هذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. لكن هي جهزت الجنازة في وقت الكراهة تصلى في وقت الكراهة لأنها وجبت فيه، فلا نكون لا نكون قد ارتكبنا منهيا عنه لكراهة أو لغيره. ولا بأس بأن يصلي في هذان الوقتين فوائد ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة ولأن الكراهة كانت لحق الفرض. ثواني طيب، ماذا قال؟ والمراد بالنفي المذكور في صلاة الجنازة والتلاوة حتى لو صلى أو تلا سجد جائز فسجدها جاز لأنها أدت ناقصة إذا الوجوب بحضور قلتين ويكره أن يتنفل. مش أنت تقرأ في هذه المسألة؟ إذا وجبت بحضور الجنازة وتلاوته، ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى طلعت الشمس، حتى تطلع تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك، نهى عن ذلك. ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائد ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة، لأن الكراهة كانت بحق الفرض. لكن هناك لحق الآه الوقت نفسه، لأن هناك الشمس تطلع بين قرني شيطان، يبقى للوقت ذاته تركنا الصلاة أو النهي للوقت ذاته. كذلك الأمر عند زوالها حتى تزول، لأن هذا الوقت تزجر فيه جهنم، يبقى للوقت النهي متعلق بالإيه؟ بالوقت. كذلك الأمر عند الغروب، لأنها ساعة يسجد فيها الكفار، فيبقى النهي في هذه الأوقات الثلاثة متعلق بالوقت نفسه. لكن هذان الوقتان اللذان قلنا بالكراهة فيها إنما هي لحق الفرض. يعني إيش لحق الفرض؟ لما قال ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، يعني أنت صليت الفجر، هل تتنفل بعد صلاة الفجر؟ لا تنفل. طيب صليت العصر، هل تتنفل بعد صلاة العصر؟ للنهي الوارد. لكن هذان الوقتان إذا صلى فيهما فرائض أخرى يجوز. طب لماذا؟ قال لأن النهي هنا متعلق بالفرض، كأن الوقت كله مشغول بفرض الصبح وبفرض العصر، فيجوز أن إذا وجد وقتا صلى فيه فائتة أو غيره جاز في هذه الحالة. اقرأ هاتان. ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائد ويسجد للتلاوه ويصلي على الجنازة، لأن الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول بصلاة الفرض، لا لمعنى في الوقت فلم تظهر في حق الفرائض، يعني الفرائض الفائتة. هناك قلنا في حق الوقت فلا يصلي فريضة فيه، لكن هنا لحق الفرض، فصار الوقت كله كالمشغول بصلاة الفرض. فلو كانت تجوز الصلاة فيه لقلنا يصلي فيه الفرائض ولا يصلي النوافل، لأنك لو صليت نافلة أولى أن تصلي كن العصر مشغولا كل الوقت بصلاة لأن الفرض أفضل من النافلة. يعني هو لما قال لأن ليصير الوقت كالمشغول به. طيب إذا أنت أردت أن تصلي بعد صلاة العصر لماذا؟ يقول لكي أخذ ثواب النافلة. نقول ما الأفضل، الفرض أم النافلة؟ الفرض أفضل. فلو كانت تجوز لجعلت صلاتك كلها صلاة العصر، يعني لا تصلي العصر سريعا تقوم تتنفل، لا، اشغل وقتك كله بصلاة العصر حتى قبل أن يدخل الوقت المنهى عنه. طيب فيبقى في هذه الحالة قلنا إنه تجوز لا بأس بقضاء الفوائد، يعني من الفرائض في هذين الوقتين، لأن النهي لحق الفرض، فكأن الوقت كله مشغول بالفرض لا لحق الوقت. لكن الثلاثة التي قلنا لا يجوز فيها الفرائض، وفي رواية لا تجوز النوافل أيضا، ذلك لحق الوقت. وقت منهي عن الصلاة فيه لأنه الشمس تطلع فيه بين قرني شيطان، ووقت تزجر فيه جهنم، ووقت يصلي فيه الكفار لأوثانهم وأصنامهم، فيبقى المعنى النهي لمعنى في الايه في الوقت. أما الوقتان الأخير الثاني الوقتين غيرهما فإن النهي لحق الفرض، فكأن الصلاة كلها فكأن الوقت كله مشغول بالايه بالفرض. فهم؟ لا دم على في الوقت فلم تظهر في حق الفرائض، وفيما وجب لعينه كسجدة التلاوة، وظهر في حق المنظور لأنه تعلم سجدة التلاوة واجب ولا غير واجب عندنا؟ واجب لعينها لا لغيرها. طب هل ما لأن هناك صلوات تجب ليس لمعنى فيها ولكن لمعنى عرض لها، وهو إيه؟ النافلة إذا شرع فيها. من أفسد نافلة وجب عليه. طيب لماذا؟ لأنها وجبت بالشروع، وجبت بالإيه بالشروع. طب الوجوب هنا لمعنى في الصلاة أم لمعنى آخر؟ لمعنى آخر، وهو الإيه الشروع فيها ولا تبطل أعمالكم. وظهر في حق المذكور لأنه تعلق وجوب السبب من جهتي، وفي حق ركعتي طوافي، وفي الذي شرع فيه ثم أفسده لأن الوجوب لغيره، وهو حتم الطوافي وسيادة المؤذن عن البطلان. ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يزد عليهما مع حرصه على الصلاة، ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض لما به من تأخير المغرب، ولا إذا خرج الإمام للخطبة يوم الجمعة إلى أين. هذا وقت آخر عندنا يكره فيه التنفل، وهو إيه؟ خروج الإمام إلى الإيه؟ إلى خطبة الجمعة. إلى أين يخرج مع خطبته لما فيه من خطبته لما فيه من الاشتغال عن استماع الخطبة. وكذلك كل خطبة مشروعة بسنة أو غيرها كخطبة العيد كخطبة الاستسقاء وغير ذلك. نعم. باب الأذان ما تقولش الآذان، الآذان جمع أذن. الآذان جمع إيه؟ أذن، لكن هو الأذان. باب الأذان يعني الإعلام، ماشي؟ لأن كثير يخطئ ويقول الآذان. ليس عندنا عبادة اسمها الآذان. طيب اقرأ بعده. الأذان السنة للصلاة الخمس طبعا الأذان هو الإعلام، هو لغة الإيه، فآذنهم على سواء يعني أعلمهم، أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الإيه يعني إيه إعلام وليس أذان. طيب طبعا شرعا معروف الإعلام عن وقت الصلاة بالإيه بالألفاظ المخصوصة. نعم. لنقل المتواتر وصفة الأذان معروفة، وهو كما أذن ملك نازل من السماء. يبقى هنا ما حكم الأذان؟ سنة، ولكن هو سنة في قوة الواجب. وهو من شعائر الإسلام. ولذا لو اجتمع أهل بلد على ترك الأذان قاتلهم الإمام عليه، مفهوم؟ لأن هذه شعيرة من شعائر الإسلام، علم من أعلام الإسلام. اجتمع أهل بلد على ترك الأذان يقاتلهم الإمام عليه. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق الله عنه عندما ارتدت بعض قبائل العرب وجرد الجيش لمحاربة المرتدين، كان يقول لهم: إذا أتيتم إلى قوم لا تغيروا عليهم حتى يدخل وقت الصلاة، فإن سمعتم الأذان فلا تقاتلوهم، أما إن لم تسمعوا الأذان فأغيروا عليهم، لأن مدام أذنوا يعني يقيمون شعائر الإسلام، يعني مسلمين. أما إذا لم يؤذنوا لم تسمعوا منهم أذان، معناها أنهم قد ارتدوا، فقالوا الأذان من شعائر الإسلام. مفهوم؟ إذا درج القوم الأذان باللغة العربية أما لم يركوب باللغة، يعلمون أنه لا يجزي. هل عندكم من يؤذن بغير اللغة العربية؟ في العالم يوجد. ما ليش صاحب العالم؟ أنت عندك هنا، لا دخل لي في العالم، أنا لي دخل عندك هنا. أتؤذنون بغير اللغة العربية؟ لا. إذن أقعد. والعالم كذلك الأمر، المسلمون يؤذنون باللغة العربية في كل مكان. إن جهل البعض نعلمهم، لكن لا أعلم مكانا يؤذن فيه بغير اللغة العربية. نعم. أن يرجع. طيب هنا أيضا عبارة الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها. الجمعة نؤذن لها أم لا نؤذن لها؟ دون ما سواها من الصلوات يدخل في ذلك النافلة. هل يؤذن للنوافل؟ هل يؤذن لصلاة العيد؟ هل يؤذن للجنائز؟ هل يؤذن للاستسقاء أو للخسوف أو للكسوف؟ كل ذلك لا يؤذن له، إنما الأذان للفرائض والجمعة. قال: وهو له صفته المعروفة وهو أذان النازل من السماء. ما أذان النازل من السماء؟ كيف نزل من السماء الأذان؟ زيد عبد الله بن زيد وقاحه رأى في منامه ملكا نازلا من السماء يؤذن. طيب علمهم ذلك، وعندما سيأتي الحديث كاملا. فهذا ملك، هو رؤيا منام، ولكن هو الذي رآه ملك، ولذلك على طول نسميه أذان النازل من السماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه وقال: علمه بلالا، فأذن بلال به. فإن هذا ما عرف أذان النازل من السماء. دائما عندنا الحنفية نحن نستخدم كلمة النازل من السماء، لماذا؟ ولذلك قال: لا ترجيع فيه. لا ترجيع لأن عند الشافعي أنه يرجع في الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله يقولها ثم يبدأها بالصوت الخفيف: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوت. هذا هو الترجيع عندنا، لا ترجيع فيه. نعم. لماذا نقول لهم؟ لأن أذان النازل من السماء لا ترجيع فيه. طيب. وهو أن يرجع فيرفع صوته بالشهادتين بعدما قفضا مندوبنا. نعم. وقال الشافعي رحمه الله في هذا لحديث أبي. وقال الشافعي رحمه الله في ذلك. لحديث أبي محذورة رضي الله عنه. أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بالترجيع. ولها أنه لا ترجيع في المشاهير، يعني في الأحاديث المشهورة. وكان ما رواه تعلما فظنه ترجيعا. يعني يقولون لنا النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذور، وحديث أبي محذور متأخر عن حديث النازل من السماء، فنأخذ بالصيغة التي وردت في آخرهما ورودا، مش كده؟ ويعد اللاحق ناسخ للإيه؟ للسابق. تمام. صرتم تتعلمون اللغة العربية لما تعرف الايه المقابل والمضاد للكلم، اللاحق يقابله الايه السابق. طيب. قال حديث أبي محذور، قالوا أبو محذور عندما أذن، أبو محذور كان كافرا ولم في أول الأمر، ولم يكن الإيمان قد دخل في ثبت في قلبه، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى قوله لما علمه الأذان قال قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، كررها عليه، يعني كأنه يقول إيه رسخها في قلبك للإيه للتعليم. ولذلك قيل إنه برضو له قصة، وهو أنه قال كنت في نفر من أصحابي فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرنا نصرخ كما يصرخ استهزاء يعني، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال من الصارخ؟ قال فكلهم أشاروا إلي، قالوا هذا يعني أرادوا كما إذا أولاد صغار أو ناس كبيرة صنعوا شيئا غير حسن، فيخرج صاحب الشمان الذي فعل ذلك يقول فعله هذا، رغم أن يبرئون أنفسهم. قال فناداني النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل، معلمه الأذان. قال يعني فبعدما علمني إياه قلت يا رسول الله اجعلني مؤذن قومي، اجعلني مؤذن قومي، أحب الأذان بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه. فيبقى هناسب أن يكرر له النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين ليثبت في إيه في قلبه، فناسب ذلك التعليم، نقول كرر للإيه للتعليم. نعم. ويزيد في الأذان في الأذان في أذان بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لأن بلالا رضي الله عنه قال الصلاة خير من النوم مرتين حين وجد النبي صلى الله عليه وسلم غافلا، فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا يا بلال، اجعل في أذانك، اجعله اجعله في أذانك. نعم. وخص الفجر به لأنه وقت نوم وغفلة. لو نظرنا هنا إلى الأذان لوجدنا الأذان ثبت، أولا نقول ثبوته بالإيه بالسنة التقريرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الأذان كذا كذا كذا، ده هم كانوا مختلفين كيف نعلم دخول وقت الصلاة، فما بين قائل ناقوس كناقوس النصارى، بوق كبوق اليهود، كذا كذا، فما أحب أن يشاركوا أهل دين في إيه؟ في شعيرة من شعائرهم. قال فرجعت فنمت فرأيت في نومي هذا الذي يأتي بناقوس في السوق، فقلت له بعني هذا الناقوس. قال له لما؟ قال له لكي أعلم به وقت الصلاة. قال أفلا أعلمك أحسن من ذلك؟ فجاء إلى إيه؟ مكان مرتفع وأذن هذا الأذان، فقصه على النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى بالسنة الإيه؟ التقريرية. لكن الأصل فيه ليس قول الإيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، بل قول صحابي في رؤيا إيه؟ صحابي. طب كذلك الأمر، الصلاة خير من النوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قلها يا بلال، لا ده بلال الذي قالها مرتين، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال ما أحسن هذا، اجعله في إيه؟ في يبقى برضو هذه بإيه؟ بثبتت في الأصل بإيه؟ أول ما أولا أتت على لسان صحابي، ثبتت بالسنة التقريرية أو القولية أيضا، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأمره بقوله. وهذا يدل على أنه من الممكن أن الإنسان يأتي بصيغة للذكر لم تكن في القرآن أو السنة ويذكر ربه بها، ولكن بشرط ألا تخالف الكتاب أو السنة. وذلك كثير، نستدل عليها أن بلال أضاف الصلاة خير منه بدون أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قلها، فليس كل ما جاء من ذكر أو غيره بدون أمر النبي صلى الله عليه وسلم نقول عنه بدعة، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا تقول، هل أمرتك، هذه بدعة، ما قال له ذلك. الرجل الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركوعه قال سمع الله، قال الرجل اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد، ثم بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من القائل، فسكتوا والرجل ما تكلم، فسأل مرة قال أنا يا رسول الله، خاف أن يكون قد أتى بخطأ، فقال له ما سألتك إلا لأن رأيت 34 ملكا يستبقون أيهم يصعد بها إلى الله. فيبقى هذا الرجل، هذا ذكر أم ليس ذكرا؟ بل أضيف إلى الإيه؟ إلى الصلوات. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك؟ هل قال لهم كل من سيخترع ذكرا أو دعاء لم أقوله فهو مبتدع؟ بل أقره على ذلك. ولذلك هذا الحديث قال فيه ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يضيف إلى ذكره ما لم يأتي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بإيه؟ بضوابطه، ألا يخالف الكتاب أو السنة. وهكذا تسير. اقرأ. وعن قول مسلم خزاعي إذا أن أخوي يزيد فيها بعد صلاة فاذكرة صلاة مرتين، أن تدفع الملاك النازل من السماء وأخرج ثم هو تجر مع الشافعي رحمه الله بقوله إنها فرادة فرادة إلا لقوله قد قامت الصلاة. يعني إحنا عندنا ألفاظ الإقامة هي ألفاظ الأذان، ولكن يزيد إيه؟ قد قامت الصلاة مرتين. عند الإمام الشافعي قال لا، الأذان يشفع والإقامة توتر، والإقامة إيه؟ توتر. واستدل على ذلك بحديث، وهذا الحديث الذي استدل به مروى في صحيح البخاري، لكن نحن لم نأخذ بهذا الحديث. لماذا؟ قال لأن الأذان، أذان الملك النازل من السماء، هو علمه الأذان وعلمه الإقامة، فهذا الذي نفعله على نفس هذه الآية على نفس هذه الصفة. نعم. ويترسل في الأذان ويحضر في الإقامة. ولذلك نحن قلنا بأنه أن يوتر الإقامة قلنا يعني يحضرها. إيثار الشيء إتيان به بإيه بسرعة. لقوله صلى الله عليه وسلم في بلاد إذا أذنتان فترسل وإذا قمت فاحضر. وهذا بيان استحباب ويستقبل بهما. اقرأ بعده. ويستقبل بهما في بلادك لأن الملك النازل من السماء أذن مستقبل في بلادك ولو ترك الاستقبال جازا لحصول المقصود ويكره لمخالفة سنة ويحمل وجهه للصلاة والفلاح يمنة ويسرة. يعني يحول الوجه للصدر لأنه خطاب للقوم فيواجههم به. وإن استدار في صومعته فحسنا. الصومعة يعني الايه يعني المئذنة كانت كالصومعة فيه. مراده إذا لم يستطيع تحويل الوجه يمينا وشمالا مع ثبات قدميه مكانهما كما هو سنة بأن كانت الصومعة متسعة فأما من غير حاجة فلا. يعني لا يستدير من غير ايه حاجة. والأفضل للمؤذن أن يجعل إصبعيه في أذنيه. لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا رضي الله عنه. ولأنه أبلغ في الإعلام. يعني قالوا أنه أي يساعد على رفع الصوت أكثر وأندى للصوت. يعني يجعل الصوت إيه حسنا. ولذلك عندنا عادة المشايخ في مصر إذا قرأ القرآن تضعه وضعا إيه هكذا. وإن لم يفعل فحسن لأنه ليست بسنة أصلية. والتسليم في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة حسن. بين الأذان والإقامة. لأنه وقت نوم وغفلة. وكلها في سائر الصلوات. ومعناه الأول إلى الإعلام بعد الإعلام وهو على حسب ما تعرفوه. وهذا التسبيح أحدثه علماء الكوفة بعد أحد الصحابة رضي الله عنهم لتغير أحوال الناس. يعني أنه يسوب يؤذن أذانا آخر أو بأي يعني قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله الصلاة الصلاة يرحمكم الله الصلاة خير من النوم. هذا التسويب. التسويب هو الايه العود يعني العود إلى الإعلام بعد الايه الإعلام. فقالوا أنه لا تسويب إلا في الفجر لثبوته في أذان بلال وفي غيره من الصلوات لا. قالوا إلا أنه عندما تقدم الزمان وظهر تكاسل الناس فأفتى بعض علماء الكوفة بأن يثوب للآه للصلاة مرة بعد آه مرة. وقصوا فجر به لما ذكرنا والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور الدينية. فقال أبو يوسف رحمه الله لا أرى بأسا أن يقول المؤذن للأمير في الصلوات كلها. يعني قالوا بالنسبة للأمير وللقاضي ينبغي أن يثوب له يجعل مثوب لا يعني يقول له الصلاة الصلاة أيها الأمير الصلاة الصلاة أيها القاضي. لماذا؟ لأنهما يكونان مشغولين بأمور الايه المسلمين فربما ينهمق الواحد منهم في أمر عام أمامه فقد ينسيه ايه الصلاة فيذكره بايه بذلك. أبو يوسف قال لا بأس بذلك للأمير وكذلك للقاضي. السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة يرحمك الله. واستبعده محمد رحمه الله لأن الناس سواسية في أمر الجماعة يعني سواء سواسية يعني إيه مثل بعض، لا يتميز أمير على إيه على حقير، كلهم لكن نظرة أبي يوسف لها وجهتها وجهاتها الفقهية، وهي أن الإنسان العادي لا شيء له يشغله، وإن شغله فهو أمر خاص، لكن الأمير والقاضي ما الذي يشغله؟ أمر عام، فقد يستغرق فيه الوقت الطويل، وقد يستغرق فيه بحيث أنه يظن أن مؤخر الصلاة إلى قبل آخر الوقت، قد يخرج الوقت وهو لا يدري. فليس معنى قول أبي يوسف أنه ميز الأمير على بقية الناس، لا، ولكن لأن الأمير مشغول بأحوال المسلمين فيجب أن يكون هناك من أو ينبغي أن يكون هناك من ينبهه، مفهوم؟ وأبو يوسف رحمه الله خصهم بذلك لزيادة اشتغالهم بأمور المسلمين كي لا تفوتهم الجماعة، وعلى هذا القاضي والمفتي ويجلس بين الأذان والإمام. طيب، يعني كل القاضي والمفتي، لأن كل هؤلاء مشغولين بأمور المسلمين العام. طيب، وكل من يشغله أمر العام، يعني مثلا أكرام، لو أن وزيرا، الوزير أيضا مشغول بالأمر العام، فهو في مكتبه مشغول بكتابة هذا وتصدير هذا ودراسة هذا واجتماع هذا، أيضا ينبغي أن ينبهه الحاجب: السلام عليكم أيها الوزير، الصلاة يرحمكم الله، وهكذا كل من اشتغل بأمر من أمور العامة. ويجلس بين الأذان والإقامة، الأذان ويجلس بين الأذان، لا تشبع همزة، لا تشبع فتحة الهمزة، بين الأذان والإقامة إلا في المغرب، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال يجلس في المغرب أيضا جلسة خفيفة لأنه لا بد من الفصل إذ الوصل مكروه، ولا يقول فصل بالسكتة لوجودها بين كلمات الأذان، ويفصل بالجلسة كما بين الخطبتين. ولأبي حنيفة يبقى قالوا يفصل بجلسة خفيفة، ولا تصلح السكتة التي بين الأذان والإقامة، لأن السكتات موجودة بين ألفاظ الأذان، فلا تعتبر فاصلا بين الأذان والإقامة. ولأبي حنيفة رحمه الله أن التأخير مكروه، فيكتفي بأدنى الفصل احترازا عنه، والمكان في مسألتنا مختلف، وكذا مسألتنا مختلف وكذا النغمة، فيقع الفصل بالسكتة. يعني أبو حنيفة قال لا يجلس، لماذا؟ قال لأن تأخير صلاة المغرب مكروه، كان الأوامر حث أو الأحاديث حثت على تعجيل صلاة المغرب. طيب، ما لم تتشابك النجوم كما ورد، وكان بعض الصحابة عبد الله بن عمر أو ابن عباس رضي الله عن الجميع واحد منهم، كان إذا رأى نجما ظهر في السماء ولم يكن قد صلى المغرب تصدق بإيه؟ أعتق رقبة حتى يكفر ما رآه ذنبا أو خلاف الأولى، وإذا طلع نجمان أعتق رقبتين. فمعناه ان يعني المسلمين من قديم على تعجيل المغرب. فابو حنيفه قال لكن لا بد من الفصل، والفصل يتحقق بالسكته ايضا، لان السكته بين الاذان والاقامه غير السكتات بين بين الفاظ الاذان، وكذلك الفصل يتحقق بتغيير النغمه. يعني الاذان له نغمه والاقامه لها نغمه أخرى، لأن الإقامة تحدر. تعلمون ما الحذر؟ يعني السرعة. ولذلك عندك مراتب القراءة عندنا ما نسمي تجويد وترتيل وحذر، والتجويد نوع من الترتيل. الحذر اللي هو السرعة أسرع من الترتيل. ويقول فخذ السكة ولا كذلك الخطبة. فقال الشافعي رحمه الله يفسر بركعتين اعتبار بسائر الصلوات والفتح قد ذكرنا. يعني هنا الإمام الشافعي رأى سنية الركعتين بعد الايه بعد المغرب، ونحن قلنا بالكراهة لما فيه من تأخير الايه من تأخير صلاة المغرب. نعم، مر معنا هذا الكلام في الأوقات الايه المستحبة. قال يعقوب رأيت أبا حنيفة يؤذن في المغرب ويقيم ولا يجلس بين الأذان والإقامة، فهذا يفيد ما قلنا. نعم. وأن المستحب كون المؤذن عالما بالسنة بقوله عليه الصلاة والسلام ويؤذن لكم خياركم. هذا ما يستحب من الأوصاف التي تستحب في الآية في المؤذن. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى فيما بعد. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.